وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع حديث أمرنا كما جاء في الصحيحين عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يعد أحد أركان الإسلام الثلاثة أو الاثنين، يعني بعض العلماء يقول إن الدين كله، العلم كله يرجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أو الأول يرجع إلى ثلاثة أمور. الذين يقولون إن هذا الحديث أحد أركان الإسلام الثلاثة، الأول إما أن ينص على الحكم نصا قاطعا لا خلاف فيه، وإما أن ينص على الحكم نصا ظاهرا يدل دلالة ظنية، وإما أن يستنبط الحكم منهما يعني من النص إما مفهوما وإما منطوقا. وهذا الحديث، هذا الحديث اللي معانا اللي هو بيدل على الأمر الثالث، يبقى إما الحكم أن يدل عليه دلالة لا خلاف فيها، وإما أن يدل عليه دلالة نصية، الظاهر يسمونه الظاهر اللي هو دلالة راجحة، وإما أن يكون مستنبطا منهما. فهذا الحديث هو المستنبط، يعني يستنبط من جميع الأحكام إما منطوقا وإما مفهوما. لأن لو نظرنا إلى هذا الحديث المنطوق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نجيب كل حكم من الأحكام ليس على أمر الدين، يعني مثلا نقول الدخان أمر محدث ليس على شرعنا، وكل أمر محدث ليس على شرعنا فهو رد، يبقى الدخان رد. نيجي كذلك نقول الصلاة بغير وضوء أو الصلاة بغير تحقيق أركانها وشروطها أمر ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، وكل أمر ليس عليه ديننا فهو رد. فالصلاة بغير الوضوء أو مع عدم استكمال الشروط والأنكار فهي رد. يبقى عندنا هذا الحديث يصلح لأن يكون كبرى دليل، يسموه كبرى يعني عشان مصدر بكل، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى هذا منطوق الحديث. الأمر الثاني اللي هو مفهوم، المنطوق معناه دلالة اللفظ في محل النطق، المفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق، يعني نعكس الكلام، يعني لما نقول كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى كل أمر عليه أمرنا فهو مقبول، يبقى من أحدث في أمرنا ما هو فيه فهو مقبول. يعني لما نقول كتابة المصحف أمر محدث عليه أمرنا، لأن ثبت إن الله تبارك وتعالى يحفظ هذا القرآن وأمرنا بحفظ القرآن، ومن حفظ القرآن كتابته، ومن حفظ القرآن الاعتناء به وتشكيله وضبطه، كل هذه أمور محدثة لم تكن معلومة. فأقول نقول إن هذا كتابة القرآن وضبطه أمر محدث، وما دام أمر محدث لكن علي أمرنا، لأن الحديث يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لكن معنى تحدث في أمرنا. ولذلك العلماء ذكروا أن البدعة ليس كل البدعة محرمة، هناك من البدعة كما ذكرنا بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، يعني تعتريها الأحكام الخمسة. لأن ليس عندنا حكم شرعي اسمه بدعة، عندنا الحكم الشرعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، يعني الاقتضاء الطلب، الطلب إن كان جازما يبقى واجب، إن كان غير جازم يبقى مستحب، أو بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. اقتضاء ده طلب فعل، طلب الكف، طلب الكف إن كان جازما يبقى حرام، وإن كان غير جازم يبقى مكروه أو التخير. يبقى الأحكام الشرعية ليس من الحكم الشرعي أن نقول بدعة، يعني لما يجي أمر بعض الناس يقول لك ده بدعة، طب بدعة ليس من الحكم الشرعي، الحكم الشرعي حرام واجب مندوب مكروه مباح، هذه الأحكام الشرعية. مثلا النعش الذي نحمل فيه الميت، هذا كان زمان يجيبوا ألواح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبوا ألواح ويحملوا عليها الميت. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها جلسة مع السيدة أسماء بنت عميس، فبتقول لها، تقول لها: ما هذا الحمل الذي تغطى به المرء بثوب فيصفها، يخلي كده منظرها تبان؟ قالت: أقول لك لقد رأيت شيئا في أرض الحبشة، يعني عند النصارى، عند النجاشي، كانوا يسترون به المرأة. فاستحسنته السيدة فاطمة وجبت ألواح وحنتها وربطتها وقالت: ثم يستر فيها المرأة. فاستحسنتها، وكان أول امرأة تحمل في هذا اللي هي السيدة فاطمة رضي الله عنها. أسماء بنت عميس هذه من فضليات الصحابة، لأنها تزوجت شهيدين وخليفين، يعني خليفة وشهيد. أول واحد تزوجه جعفر بن أبي طالب، كان متجوز جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، وخلفت منه ثلاثة: محمد وعبد الله وعود، ثم مات عنها السشل. فتزوجها أبو بكر. لما تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت امرأة ذكية عالمة تناقش في الأمور، فلما هي كانت حاملة وراحت في حجة الوداع وهي حامل، فلما جم عند ذي الحليفة وضعت محمد بن أبي بكر، سميته محمد، عندها محمد بن أبي جعفر، فلما جاي وضعت حملها أبو بكر قال لا خلاص أنت بترجعي. قالت له: لا، كيف أرجع؟ اسأل رسول الله. فسأل رسول الله فقال: افعل لا تفسري بثوب وافعلي ما يفعله الحج غير الله تطوفي بالبيت، وذهبت. وبعدين مات عنها لما مات عنها أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب أخو جعفر، وخلف منها يحيى أيضا، وخلف منها يحيى. ومحمد بن أبي بكر تربى في حجر علي رضي الله عنه، لأنه مات وأبو بكر عنده 3 سنوات، فتزوجت علي، وعلي كان شهيدا وخليفة، وتزوجت أبو بكر خليفة، وتزوجت جعفر بن أبي طالب. فهي أول من ترى. فلما نجي نقول النعش هذه بدعة، لكن بدعة حسنة، فهذه الأمور كلها تدخل تحت البدعة الحسنة التي هي مطلوبة ومندوبة من الشارع. بعض الناس يقول: ما هو في شيء، هذا الشيء لم يفعل، تركه النبي، لم يفعله النبي. ليس معنى الترك المنع، لأن الترك ليس حكما من الأحكام الشرعية إلا في شيء واحد، عشان الناس أحيانا تتلخبط. يعني مثلا ما ينفعش نقول هذا لم يفعله النبي، تركه النبي، فهو بدعة فهو لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة التراويح 20 ركعة كل ليلة في رمضان، صلى 3 ليالي وثمن ركعات. لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على 20 ركعة وصلىها كل ليلة. بعض الناس يقول لك: ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. دعم هذا من باب الإرشاد للتشريع، يعني هو سيدنا عمر أو أي حد من الخلفاء يشرع مع الله ومع رسول الله؟ ما ينفعش، ده التشريع لله، كتاب والسنة والقياس والإجماع. يعني لو الخلفاء الأربعة أجمعوا على شيء ليس إجماعا، الصحابة كلها الإجماع للكل، يعني لو الأئمة الخلفاء الأربعة أجمعوا على شيء، طبعا لا يجمعون على شيء إلا يكون حق، لكن إحنا بنتكلم من الأدلة الشرعية، لا يكون إلا الإجماع. طب هم للترك، الترك نوعين، يعني في ترك وقيام مقتضي الفعل، وفي ترك وعدم قيام مقتضي الفعل. الترك مع قيام مقتضي الفعل هذا مذموم بأدلة أخرى. يعني مثلا لما جه بعض الخلفاء وجي يصلي العيد فأحدث الأذان، فأبو سعيد الخدري قال له: بئس ما صنعت. لم يكن المهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان، لكن شرع لنا شيئا آخر اللي هو: قم فنادي في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وكما يقول العلماء هنا في قاعدة يقولوا عليها إيه: ترك البيان، السكوت عند بيان الحاجة يفيد الحصر، السكوت عند بيان الحاجة يفيد الحصر. يعني لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان وشرع غيره اللي هو بالنسبة لصلاة الجنازة أو صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ولم يذكر شيئا عن الأذان، معنى ذلك أن الأمر محصور في الصلاة جامعة. وخدنا من هذا أن الأذان لا يكون إلا للفريضة، هذه الفريضة. دي معنى الاستنباط الحكم. ده هذا على القول كمان ان الحديث هذا يعتبر ثلث الاسلام او ثلث الدين او ثلث العلم. وبعض العلماء يقول هذا الحديث يعتبر النص. نجيب جاب النص، جاب النص ازاي؟ نجاب النص لان الحكم اما ان يكون منصوصا عليه واما ان يكون مجتهدا فيه، وهذا الحديث خاص بالاحكام المجتهد فيها، فهو يفيد نص العلم. ولذلك ايضا هذا الحديث يشير الى كمال الدين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يعني الدين تم. وما هذه الامور التي نستنبطها دخل تحت الادله العامه، وهي التي تضمن بقاء الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان العلماء ورثه الانبياء. معنى ورثه الانبياء يعني ايه؟ يعني يستنبطون الاحكام الشرعيه التي لم تكن موجوده. يعني لما حد يجي يسال يقول ما حكم التامين، ما حكم الاستنساخ، ما حكم تطفي طفل الانابيب، ما حكم مثل هذه الامور، العلماء يرجعوا يستنبطون من الادله ما يبين الحكم الشرعي، وهذا معنى بقاء الشريعه. والا لم تكن هو الشرائع السابقه لم تكن لها حكم الديمومه منقطعه ومنحصره، لان ليس فيها اجتهاد، ليس فيها اجتهاد عشان يتجدد فيها الاحكام بما تتناسق وتتسق مع الادله الشرعيه الكامله. لكن رب العالمين جعل هذا لهذه الامه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزين بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزين بيدك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر للمتوفى الذي اجتمعنا للصلاة عليه. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ثبته عند السؤال وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم ثبته عند السؤال وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم ثبته عند السؤال وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين ويئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب